السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الكلام عن باب جديد من الأبواب المتعلقة بفقه الزكاة، باب صدقة الفطر. قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال مصنف: متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ المذكور هنا هو للبخاري، أما لفظ مسلم فقد فلفظ مسلم إلى كلمة من المسلمين، أما زيادة وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فهذه رواها البخاري في مواطن من صحيحه. الكلام عن صدقة الفطر، وهي الصدقة التي يخرجها المرء عن نفسه أو ولده أو زوجه في ختام شهر رمضان، وقد سميت بذلك صدقة الفطر، وأضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، كما يقال عيد الأضحى، أي العيد الذي يكون في وقت أضحية الناس، وصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، أي بالانتهاء من رمضان، كما يقال صلاة الفجر، أي الصلاة التي تجب بدخول وقت الفجر وصلاة العصر. وتسمى صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة رمضان، كل هذه من أسمائها، كما في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. هنا مسألة في سبب التسمية، قيل أن زكاة الفطر مأخوذة من الفطرة أي الخلقة، لأنها متعلقة بالبدن وليس بالمال، بمعنى أن زكاة الفطر على الراجح لا تحتاج إلى نصاب كسائر الإيه؟ الزكوات، بل يخرجها المرء إذا كان يملك ما يفضل عن قوت إيه؟ يومه وليلته. فقالوا سميت زكاة الفطر من الفطرة لأنها متعلقة بالبدن، يخرجها الغني والفقير على تصير يأتي، فلا لا تعلق لها بالمال، فسميت الفطر من الفطرة. طيب، وهذا بعيد، وإنما الأقرب والأصح كما ذكر القرطبي أنها سميت بذلك الفطر، أي نسبة إلى الإفطار بنهاية رمضان، كما في رواية مسلم: صدقة الفطر من رمضان. أي بإيه؟ هو لما سمي عيد الفطر؟ لأن بدخوله يبدأ الفطر وينتهي، يبدأ الفطر وينتهي الصوم. فده الأقرب، إنها ليست من الفطرة التي هي الخلقة، بل من الفطر الذي هو الإفطار والانتهاء من رمضان. مسألة دائبة، ودرجة المحدثون والفقهاء على أن يذكروا زكاة الفطر في باب الزكاة وليس في باب الصيام، رغم كونها متعلقة بالانتهاء من صيام رمضان. يعني هل تلحق به أن تذكر في كتاب الصيام لكونها تبدأ بالانتهاء منه، لكونها تبدأ به بالانتهاء منه اللي انت لو انتهى من الايه؟ من الصيام. طيب، أم تذكر في باب الزكاة لأنها من الوظائف المالية الذي درج عليهم المحدثون والفقهاء أن يلحقوا زكاة الفطر بباب الزكوات، لأنها زكاة مالية ينفقها المرء. طيب، وإن كان لو اشترط لها النصاب على الحول على الراجح. فرضت زكاة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. في حديث الباب فوائد. الفائدة الأولى قول ابن عمر الصاحب فرض رسول الله، هنا لا نجد لفظ الحديث، وفين في لفظ الحديث؟ في لفظ الحديث السؤال ها هو ده، يعني ايه؟ هو بيقول فرض رسول الله. طب هو ابن عمر بينقل كلاما سمعه من السلم، السلم قال افعلوا كذا وكذا، هو بيقول فرض رسول الله، ولا ما اكيد في مقول القول، في كلام قيل. فابن عمر زي مثلا بيقول مثلا قال سلم انما اعمل بالنيات، ده لفظ الحديث. عمر يروي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. هنا يقول الراوي ابن عمر فرض رسول الله، وين نص نص الحديث؟ قال العلماء ان قول الصاحب امرنا بكذا، نهينا عن كذا، فرض علينا كذا، كنا نفعل كذا، كل هذا من الموقوف الذي له حكم الايه؟ الرفع. عندنا قاعدة إن شاء الله هندرسها في قواعد علم الحديث، المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ننتهي من تجميعها فقط. القاعدة من قواعد علم الحديث، المرفوع لا يقتصر على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرفوع قد يكون بلفظه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعبارات أجمع وأطبق المحدثون أنها وإن كانت موقوفة ولكن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابي يقول فرض رسول الله، فهذا موقوف أم مرفوع؟ هذا موقوف في حكم الرفع. فسيقول قائل فلما عدل الصاحب عن لفظ الحديث وأتى بمثل هذه العبارات؟ لأمور، منها أن الصاحب يعلم أن من يسمعه يفقه، ويعلم أن مراد الصاحب أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء لا يحتاج إلى بيان، شيء دارج عندهم أنهم إذا قالوا كذا فهو يعلم، ويعلم أن السامعين يعلموا أيضا أن هذا لا يأتي أحد مثلا يتحدث ويقول ماذا تقصد يا ابن عمر؟ ما المراد بفرض رسول الله؟ هل انت سمعت ذلك؟ لا، وبيحدث اناس يعلمون لا يخفى على علمهم، شيء دارج، شيء معلوم، ياخد بالك. التوجيه الثاني قالوا ان الصاحب قد يكون مع مضي الزمن، اتفضل شوف شوف قالوا أن الصاحب مع مضي الزمن قد ينسى لفظ الحديث، لفظ الحديث، فيخشى إن قال قال صلى الله عليه وسلم ها كذا وكذا، يخشى ان يكون بدل كلمة او قدم اخرى عندهم نوع من الرهبة. يعني رغم كان ابن مسعود يعني اذا حدث عن سلم بكى يقول قال سلم كذا او قريب من كذا او نحو كذا، رغم انهم صادقون عدول رضي الله عنهم، لكن يخوفهم ويراهبهم حديث من كذب علي متعمدا، هم لا يكذبون علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. طيب لكن الحديث عن كما قال ابن مسعود وغيره، الحديث عن سلم امر فيه صعب. ها يعني لذلك كان احدهم ان خشي ان يبدل، يعني مثلا هذا الحديث مثلا ها على الصغير والكبير الذكر والانثى في الفاظ ها متعاطفه مترادفه، فيخشى ان يكون ايه؟ الانسان قال الصغير والكبير قبل مثلا الحر والعبد، لانه فيها عطف كثير صح كده؟ كذا وكذا، فيخشى ان يكون قدم لفظه على لفظه، وهذا رغم ان هذا لا حرج فيه. ها وقد اجمع العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكنهم كانوا يعني ايه؟ يخشون ذلك. وصلت كده؟ يبقى كده احتمالين ولا ثلاثة؟ ايه الأول؟ أيوه الصاحب يعلم أن مراد أن الذي يسمعه يعلم أن هذه في حكم الإيه؟ الرفع، فلا يأتي واحد يقول ماذا تقصد بذلك يا ابن الله. الأمر الثاني خشية أن يبدل في لفظ أو لفظة أو ما شابه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أن الذي يفرضه رسول الله كالذي يفرضه الله، ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالذي فرضه الرسول كالذي فرضه الله تماما. طيب وكم من أمور ليست في الكتاب وقد زيدت في السنة. ها في القرآن ما حرم الجمع بين المرأة وعمتها صح كده؟ ها القرآن بنص بلفظ بالتنصيص على ذلك ما حرم، إنما ذكر المحرمات وقال وأحل لكم ما وراء ذلك، فأتت السنة فزادت حكما لم يكن في القرآن. ما حرم القرآن لحوم الحمر الأهلية حرمتها السنة. طيب فالسنة قد تأتي مبينة للمجمل، مقيدة للمطلق، مخصصة للعموم، أو قد تأتي بألفاظ بأحكام ليست في القرآن. فالأمر ليس قاصرا فقط على قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، بل ليبين وقد يزيد أحكاما جديدة. وفي الحديث يأتي إن سلم ذكر وتنبأ بأناس من الجهلة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقول بيننا وبينكم القرآن، ما أحل القرآن أحللنا وما حرمه حرمنا، قال يوشك أن يكون أحدكم شبعان على أريكته، ها يقول بيننا وبينكم القرآن. ثم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب هذه المثلية في الحكم، فما ثبت من السنة ما ثبت من السنة كما ثبت من القرآن. احنا ذكرنا امرين، ما الثالث؟ لا ليست في هذا، انا اقصد ان لما الرسول يفرض شيء كفرض، نعم كفرض الله له. مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، الصغير ولو كان عمره يوما، فوليه يخرج عنه زكاة الفطر وإن كان صغيرا ليس مكلفا، بل ولو كان عمره يوما. وسيأتي الخلاف في مسألة هل تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر أيام رمضان أم تجب بطلوع شمس يوم العيد، وده ينبني عليه خلاف. من ولد له مولود قبل غروب شمس آخر أيام رمضان، ها هل يخرج عنه مسألة سيأتي إيه؟ سيأتي خلاف في التوقيت، لكن في الجملة أن الصغير يخرج عنه زكاة الفطر ولو كان عمره ساعة من الزمان، بل يخرج زكاة الفطر عن الجنين. وفيها قولان نقل عن بعض الحنابلة رواية بوجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، وقال به ابن حزم، وابن حزم قيده أن يكون الجنين مر عليه 120 يوما. فالبعض أوجبه كما هو منقول على ابن حزم وبعض الحنابلة، ولكن تعقب هذا، يعني هذا الكلام فيه نظر، قالوا لأن هذا الحمل غير محقق، فلما توجبون على وليه أن يخرج زكاة فطر؟ الراجح مسألة الجنين الذي عليه جميع أهل العلم أن هذا مستحب. قال أبو قلابة من التابعين: كان يعجبهم، إذا قال التابعي كان يعجبهم يقصد الصحابة، كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل، على الحبل في بطن أمه هو الجنين. وهذا عند عبد الرزاق المصنف بسند صحيح، ورد عن عثمان ولكن أثر فيه ضعف أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه. قال: وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه. طيب، الشاهد من ذلك أن هذا يستحب للرجل أن يخرج عن الجنين زوجته حامل فيخرج عنها وعما في بطنه، يستحب وليس فرضا عليه. طيب، مسألة في قول الراوي وابن عمر في قوله رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر إلى آخره. عند الحنفية اشترطوا في وجوب زكاة الفطر أن يكون المخرج لها مالكا لنصاب الزكاة، فذكرنا من قبل أنصبة الزكوات، صح؟ نصاب الفضة ونصاب الذهب. فاشترطوا لزكاة الفطر ما يشترط لزكاة المال، أن يكون المخرج لها مالكا للنصاب. واستدلوا على ذلك بعمومات من حديث مسلم، حديث حكيم ابن حزام المرفوع: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. قالوا: ونقيس ذلك، قالوا ونقيس ذلك على زكاة المال. والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر لا يشترط لها النصاب، بل تجب على كل، اكتب، تجب على كل مسلم يملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد. طيب، يدل على ذلك العمومات: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل عبد وحر، صغير وكبير، فهذا نص يشمل الغني والفقير. طيب، فهذا الخصوص مقدم على، ركز، هذا الخصوص يعني خص زكاة الفطر بكل مسلم، هذا خصوص مقدم على الأدلة العامة التي أوجبت النصاب ولا تعرض بين العام والخاص. فإن قيل أن هناك أدلة أوجبت النصاب، هذه أدلة عامة يخص منها زكاة الفطر، فيكون النصاب واجب على كل مزكي إلا في زكاة الفطر ولا تعارض. طيب، لا تعارض بين العام وبين الخاص. ما العام؟ ما العام؟ لا، العام الأدلة التي اشترطت النصاب على المزكي، هذا في كل مزكي. ما الخاص؟ زكاة الفطر بعينها ما اشترطت نصابا، فيكون النصاب شرط لكل مزكي يملك ذهبا أو فضة إلا في زكاة الإيه؟ الفطر. نعم. نعم. على العبد والعبد لا يملك لما لا يملك نصابا؟ هو يملك باعتبار إضافة المال إليه. ها؟ وليس ملك ذمة مالية كاملة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فأضاف إليه المال، لكن الملك يعود إلى سيده والله أعلم. إذا الراجح في ذلك الذي عليه الجماهير أنه لا يشترط في زكاة الفطر ملك النصاب، بل تجب على المسلم إذا كان يملك قوت نفسه وقوت من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلة العيد. يعني الكلام دوت يعني مثلا بيشوف يوم العيد وليلة العيد، إذا كان يملك، إذا كان الذي في يده بعد أن يخرج زكاة الفطر، إذا كان الذي يفيض ويبقى في يده بعد أن يخرج زكاة الفطر، إذا كان يبقى في يده ما يقتات به ويأكله في يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. أما قول الحنفية باشتراط النصاب فقال العبدري: هذا القول لم يحفظ عن أحد غير أبي حنيفة. فأما سنان المخالف بحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فيجاب عن ذلك أن يقال: هذه أدلة عامة، وأدلة إيجاب زكاة الفطرة على المسلم، على كل مسلم أدلة خاصة، فيقدم الخاص على العام. وقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يغني المرء، هم المخالف يستدل بحديث إيه؟ لا صدقة إلا عن ظهر إيه؟ غنى. طب ما هو الغنى؟ خليك معايا. عند أبي داود أن سلمة سئل عما يغني المرء، فقال: أن يكون له شبع يوم في يوم وليلة. أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان يملك قوت إيه؟ يوم وليلة. أما استدلالهم بالقياس قصوا على إيه؟ على زكاة المال. نقول: الأصل أنه لا قياس في العبادات. ثانيا، أن هذا قياس مع الفارق، لأن زكاة الفطر وجبت على البدن، وزكاة المال متعلقة بالمال. لذلك يعني من دلائل ذلك ومن الفارق أنك إذا كنت على سفر، قال العلماء أنك تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيها، لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن. البعض قد يتصل على أهله يقول: أخرجوا لي زكاة الفطر. نقول: السنة أن تخرج أنت في مكانك، كل إنسان يخرج في مكان حتى ولو كان على سفر. لما؟ لأن زكاة الفطر متعلقة بالإيه؟ بالبدن. أما زكاة المال فمتعلقة بالمال وليس بالبدن. فرعون على ذلك، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرء يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل شخص ملزم بالنفقة عليه. ثاني، أوجب العلماء والجمهور على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ويخرجها عن كل شخص ملزم بالإنفاق عليه، رحمكم الله. فيجب أن يخرجها عن نفسه، عن أولاده، عن عبيده، عن زوجته. واستدلوا على ذلك بما روي مرفوعا، رحمكم الله، بما روي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر عن الصغير والكبير، قال: ممن تمونون، أي ممن تلزمون بالإيه؟ من المؤنة والنفقة، أي عن أنفسكم وعمن ألزمتم بالإنفاق عليهم. وهذا الحديث قال الذهبي إسناده لين، وضعفه ابن حجر في التلخيص، وقال الدارقطني رفعه، القاسم ابن عبد الله وليس بالقوي، والصواب انه موقوف. قال النووي اسناده ضعيف وضعفه البيهقي، وانما صح موقوفا على ابن عمر لانه كان يعطي صدقه الفطر عن نفسه وجميع اهله وعمن يعول، وهذا صححه البيهقي موقوفا والدارقطني في سننه. قال مالك احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاه الفطر ان يؤديها عمن عن كل من يضمن نفقته. يعني مالك بيقول ان المرء يخرج عن نفسه وعن كل شخص انت ملزم بالانفاق عليه. قال النووي وجهات تحمل الفطره ثلاثه، يعني الذي يجعلك تتحمل الفطره عن غيرك ثلاث: الملك والنكاح والقرابه. قال فمن لزمه نفقه بسبب منها لزمه فطره المنفق عليه. الكلام ده مهم. قال النووي وجهات تحمل الفطره ثلاث، اي الاسباب التي تجعلك تحمل الفطره عن غيرك تخرج عنه ثلاث: الملك وهو ايه؟ عندك العبد مثلا ملك اليمين، والنكاح اي الزوجه، والقرابه كاولادك. ها طيب عن ابيك عن امك ان كانوا فقراء لا يملكون ان يخرجوا عن انفسهم إذا كنت تنفق عليهم. قال فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه. فالجمهور أن المرء ملزم بالإنفاق، ملزم بإخراج زكاة الفطرة عن زوجته. قال به مالك والشافعي وإسحاق وأحمد أن الزوج ملزم أن يخرج زكاة الفطرة على الفطرة عن زوجته. وذهب الثوري والحنفية وابن المنذر من الشافعية أن الزوجة لها ذمة مستقلة، وأن الزوج ليس ملزما بأن يخرج عنها زكاة الفطر، واستدلوا بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل ذكر وأنثى، قالوا وهي تخرج عن نفسها. قالوا ولكن إن تبرع هو فهذا منه إحسان وليس ملزما. والراجح الأول أن قول الحنفية وابن المنذر قالوا والثوري قالوا أن المرء ليس ملزما بأن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، واستدلوا به حديث على كل ذكر وأنثى، فهذه عبادة يعني لا يصلي عنها أحد مثلا. قال وكذلك لا يخرجها أحد. قال لو تبرع هذا فضل منه وليس فرضا. فرق بين الفضل والإيه؟ والفرض. والراجح الأول يدل عليه الخبر، وهو إن كان ضعيفا في الرفع ولكن هو قول ابن عمر ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، كان يخرجها عنها يخرج الزكاة عنه عن أهل بيته. ومن النظر أن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة. يعني إيه الكلام ده؟ هو بمجرد أن عقد عليها صار ملزما بالإنفاق عليها، الكسوة والطعمة بالمعروف. فلما وجب بسبب النكاح النفقة وجبت الفطرة. أيضا يدل على ذلك ما نص عليه ابن عبد البر لما قال أجمعوا على أن المرء يؤدي زكاة الفطر عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته، فصار أصلا يجب القياس عليه. يعني بيقول ابن عبد البر اذا كان الاجماع على ان المرء يخرج زكاة الفطر عن الصغار اولاده لانه ملزم بالانفاق عليه فيقاس عليه الزوجه. فهذا هو الراجح، ان المرء ملزم وليس فضلا منه بل فرض عليه. فرع في هذا الباب، تفضل. متعلق بالمسألة السابقة، إذا كان المرء ملزما بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن هو ملزم بالإنفاق عليه، كلمة الإنفاق عليه دي لها ضابط ولها قيد. قالوا أن يكون ملزما بالإنفاق عليه على سبيل الوجوب لا سبيل التبرع. يعني لو شخص ينفق على أحد أقاربه تبرعا وليس فرضا، مثلا عمته فقيرة، أحد أقاربه قريب بعيد مثلا بدرجة ثالثة أو رابعة ينفق عليه على سبيل الإيه؟ التبرع، فهذا لا يقال أنك ملزم بالإيه؟ أن تخرج عنه زكاة الفطر. فبنقول يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب على المرء نفقته بأصل الشرع لا على وجه الإيه؟ التبرع. طيب، قال النووي: لو تبرع إنسان، لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي لا يلزم بفطرته بلا خلاف عندنا، أي عند الشافعية. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة، قال ابن قدامة، وهذا قول أكثر أهل العلم. مسألة في اليتيم الذي له مال ورث مثلا عن أبيه أو يملك مالا من أي بأي سبب، تخرج زكاة الفطر من ماله، وهذا الذي عليه الجمهور. من عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا يلزم بفطرتها، لو عقد عليها ولم يدخل بها ما زالت في بيت أبيها. في أعرافنا أن المرأة إذا كانت في بيت أبيها وهي معقود عليها، فالأب هو الذي يلزم بالإنفاق عليها، ومن؟ والدها، أبوها. فالمرء العاقد لا يجب عليه إلا إذا انتقلت، لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر إلا إذا دخل بها وانتقلت إلى داره. أما إن كان قد عقد عليها وما زالت في بيت أبيها فهو أصالة غير ملزم بالإنفاق عليها، أي الزوج. طيب، فلا يجب عليه الإنفاق عليه، الإنفاق عليها ولا زكاة الفطر عنها. وكذلك أيضا من كانت زوجته كتابية، يبقى المسلمة التي لم يدخل بها لا يجب عليه أن يخرج عنها. أيضا لو كانت زوجته كتابية ولو دخل بها فكذلك هنا أيضا لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن النص الحديث قال من المسلمين، وهذه ليست مسلمة. عود إلى كلام المصنف. هو جابك الشيخ، اتفضل اتفضل، ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ طبعا عشان يعني ابن عمر قال ان الكتابية مشركة ولا يجوز المرء للمسلم ان يتزوجها. قال: لن اجد اشد شركة ممن قالت ان ربها عيسى، والله يقول: ولا تنكح المشركات، صح كده؟ ولا تنكحوا المشركات. فكان ابن عمر يقول بهذا القول، وهذا قوله مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، بل الله أحل الكتابيات ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ونزلت الآية وهن أي كتابيات ها يقولن أن عيسى إله، ولكنهم أهل الكتاب. طيب، فلا تعارض، وإنما الجواب عن الآية من وجهين: قيل أن هذا عام مخصوص ولا تنكح المشركات، وقيل أنه لم يدخل الكتابيات أصلا في الآية، لأن المراد بالمشركة هي التي لا كتاب لها، وثنية ملحدة هندوسية مجوسية إلى غير ذلك. وصلت؟ عودا إلى كلام المصنف حازم، من المصنف؟ من المصنف؟ احنا بقى احنا خلصنا الكتاب والجزء بتاع المصنف. ايوه المهم محتوى. طب ازاي المهم المحتوى؟ ما انت لازم تعرف الكلام ده احنا ندرسه، لعل الكلام ده بتاع واحد مثلا ليس على الجاده، ازاي نقرا كلام ونشرح كلام انسان مش على الجاده. ابن حجر رضي الله عنه، شيخ الاسلام الامام رحمه الله عليه. رضي الله عنك يا حبيبي. قال مصنف: وابن عدي من وجه اخر، والدارقطني باسناد ضعيف، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا الحديث قال عنه ابن حجر كما هنا في البلوغ، قال اسناده ضعيف، وهذا رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي في سنده نجيح السندي او السندي المدني ابو معشر، ضعفه غير واحد من اهل العلم. قال احمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الاسناد. قال: ولكن اكتب حديثه اعتبر به. يعني يكتب الحديث ها باب ان هو ايه يعني يحترز منه. قال البخاري: منكر الحديث. كده خلاص، كده الراجل ده خلاص قضي عليه. قال ابن معين: كان اميا ليس بشيء. امي المراد به ايه؟ يعني لا يحسن القراءه والكتابه، وياخذ من كل من هب ودب على راوي الحديث، وهو أبو معشر نجيح السندي. وهذا الحديث تغنم عن السؤال، له طريق آخر عند ابن سعد في الطبقات في سنده محمد بن عمر الواقدي، وهذا كذاب متهم فلا يفرح بهذا الطريق، ويبقى الحديث على ضعفه. ثم قال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. قال المصنف: متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط، بفتح الهمزة وكسر القاف، أو بسكون يقال أقط أو أقط، وهو لبن الغنم المجفف إذا طبخ. قال المصنف: وهناك رواية عن زيادة عند مسلم، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له قصة. في زمان معاوية نبي سفيان رضي الله عنه، أو أين كانت الخلافة في زمان معاوية؟ يعني نحن نعلم أن الأصل أن سلم كان في المدينة، أو وقت خلافته كانت، وكان مقر الخلافة في المدينة، وعمر وعثمان. في زمان علي انتقلت إلى الكوفة، أصبح الخليفة يمكث في الكوفة لو علي بن طالب. في معاوية في دمشق في الشام، كان دار الخلافة في الشام. طيب فنعم، اللهم احفظ أهل الشام يا رب، والمسلمين في كل مكان، وفي القدس وفي كل مسائل وفي كل مكان يا رب العالمين. احفظهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي أولادهم وفي نسائهم يا رب. قال الراوي: فمعاوية أتى إلى المدينة أثناء خلافته، وقد كثرت السمراء وهي الحنطة، كانت تأتي من الشام، وهي لونها حنطة، البر لونها أسمر. فرأى معاوية أن مدا من الحنطة يعادل مدين من غيرها لكونها نفيسة، يعني لها قيمة، فكان يقول: نخرج من كل شيء صاعا إلا من الحنطة. نكتفي بنصف صاع، ولكن أبا سعيد أنكر ذلك والتزم. ها هنا بقى قال بقى ده إيه؟ قال هنا كما ذكرنا مرارا أن ابن حجر يأتي بإيه؟ أحيانا بالحديث دون قصة الحديث، فالحديث له قصة كلمة. فقول أبي سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها، هذا بناء على القصة التي ذكرناها، أي ألتزم أن أخرجها صاعا من بر، من سمراء، من حنطة، من شعير. قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله انظر إلى فعل أبي سعيد الخدري، مهم جدا في حتة إيه؟ في مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ القيمة. إذا كان يعني أبي سعيد الخدري ها أبى، رغم أن معاوية ما أخرجها نقودا، ولكن اجتهد معاوية رضي الله عنه وقال أن الحنطة السمراء يعني شيء نفيس، فلا نخرج صاعا بل نخرج نصف صاع. وما عدل عمر معاوية عن الإيه؟ عن الطعام، وأخرج قيمة ونقودا مثلا. ها طيب، ومع ذلك الصحابي الجليل يقول أما أنا فلا أزال أخرجه كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم يقوله ويلتزم به ردا على من جوز إخراج القيمة أي المال. قل أما أنا، وإن قال زيد وعمر وفلان وفلان، أما أنا فلا أزال أخرجها كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اجتهد المجتهدون وتأول المتأولون، ها وسيأتي الكلام عن مسألة القيمة. يعني الصحابة، وهذا يذكرنا بقول يعني قول أبي سعيد، هذا يذكرنا ما وقع من إيه؟ في نفس التقريب يشابه الواقع مع الفرق طبعا. مروان بن الحكم كان وليا على المدينة، فرأى أن الناس في يوم العيد إذا صلى الناس العيد انصرفوا وما جلسوا للإيه؟ الخطبة، فماذا فعل؟ قدم الخطبة على الصلاة. طيب ليجلس الناس إلى سماع الخطبة. من فقه الحديث أن الحديث يدل على أن مقدار زكاة الفطر يكون صاعا من طعام، سواء كان من تمر أو شعير أو زبيب أو أخت، هذا الذي عليه الجمهور أنه يكون صاعا مما نص عليه الحديث. وهل هذه الأصناف توقيفية أم لا؟ طيب الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تكون من هذه الخمسة التي نص عليها في الحديث، ومن كل طعام يكون قوتا للناس. الزمان قد يتغير والعادات قد تتغير، فالحديث مثلا ما نص على الأرز، والأرز صار في يوم الناس هذا قوتا لا غنى عنه. طيب العدس، الفاصوليا، اللوبيا، المكرونة، فكل هذه قوتا للناس. يعني ايه قوت للناس؟ قوت يعني يقتاتونه لا غنى عنه. ها طيب، فالجمهور قالوا أن زكاة الفطر من هذه الخمسة ومن كل قوت، ولو لم أكسري ولو لم تعدم الخمسة، بس حد يشرح العبارة دي، ولو لم تعدم الخمسة. أحسنت، هو ده المراد، إن إيه؟ إن إحنا بنقول بجواز إخراج غير هذه الخمسة، وهذا ليس فقط لمن لم يجدها، بل ولو وجدت يجوز العدول إلى غيرها من الأصناف التي تكون قوتا. طب ما الذي يجعلني أخرج غيرها؟ أمور، منها أن يكون هذا الغير قوتا للناس وهم أشد احتياجا إليه، أو قد يكون هذا الغير ها من باب التيسير على الناس، بمعنى أن يكون مثلا الذي نص عليه في الحديث قيمته غالية. طيب فنأتي إلى ياقوت آخر، قوت أيضا، ولكن ها ولكن يعني باب التأثير على الناس ثمنه أرخص، لكن مع كونه أرخص يكون أيضا إيه قوتا. مش واضح. في الحضر مثلا عندنا استعمال الناس للدقيق كاستعمالهم للأرز. طيب البعض قال يبحث مثلا عن الايه اقل ثمنا فيخرج صاعا من دقيق، ان شاء الله تجزي عنه طبعا، لكن هو بحث عن ايه، عن امر فيه تيسير للنفقه، ولكن هذا ليس قوتا. هو استعمال الناس هنا في الحضر للدقيق بيكون في ايه، هل يخبزون خبزا؟ هناك اماكن الخبز عن الطحين عندهم والدقيق ليل نهار يستعملوا، فيستعملونه خاصه في في الأرياف، الأرض، في الخبز، فهذا قوت له. فما كان قوتا في زمان قد لا يكون قوتا في زمان آخر، وما كان قوتا في مكان قد لا يكون قوتا في مكان آخر. اختلاف الأزمنة والأمكنة يؤثر ويعتبر، وضع كده. فلا بد أن تخرج الأنفع للفقير. طيب إلا إذا ضاق بالمرء نفقة، مثلا صاع الأرز غالي، صاع الأرز مثلا من سنوات ليس كصاع الأرز في مثل هذه الأيام. طيب كان الأرز من أرخص الأصدر. ما هو من قال برواية الطعام طبعا يعرف في الصحيحين، قال هذا صاع من طعام، هذا الإجمال وضح فيما بعده فيما نص عليه من باب ذكر الخاص. غلط، من باب ذكر الايه العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم، صاع من طعام قالوا بربه، ما أتى بعده اللي هو ايه الشعير. طيب ومنهم من قال، أحسن، ومنهم من قال أن المراد بالطعام ما يقتاته الناس. طيب إذا الذي عليه الجمهور أن المرء يخرج صاعا مما اقتاته الناس، مما نص عليه في الحديث أو من غيره، بل قد يكون الحديث نص على أمور كان الناس يحتاجون إليها في زمن النبوة، أو قد يكون مثلا في مكان كالأرياف بخلاف الحضر. ويؤيد جواز إخراج غير هذه الخمسة عمومات وخصوصا، منها قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فاعتبر ما كان طعمة للناس. ويؤيد ذلك أيضا حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زماننا صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. هذه الرواية دلت على فهم الصاحب، وقول الصاحب كنا نفعل هذا موقوف له حكم إيه؟ الرفع. فقوله صاع من طعام، أصاع أي صاع مما أطعمه الناس. طيب يكون قوتا لهم يطعمونه، فكل ما يحتاج إليه المرء يكون طعاما. في قصة طالوت وجالوت، ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمي الماء طعاما. وفي الحديث عن زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أما الأصناف التي ذكرت في الحديث فهذه ليست للتخصيص، ولكن لأنها كانت إيه قوتا للناس يقتاتون ويحتاجون إليه. لذلك مثلا اليوم مثلا المكرونة هي قوت للناس، وإن لم ينص عليها في الحديث. طيب لكنها قوت لا غنى عنه. نقف عند حديث أبي سعيد، أو إن تكملت الحديث نكون المرة القادمة، وهو يتعلق بقول أبي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. وتأتي هنا الكلام عن مسألة الإيه؟ القيمة، يطول فيها الكلام بين الأخذ والرد، وقول الجمهور وقول الحنفية. هذا والله أعلى وأعلم. ويكون ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال تفضل. بس فيها إضافات، فيها زيت، فيها مواد أخرى، لذلك أكبر صعب تلاقي صعب إيه؟ المكرونة. لما؟ لأن في أشياء ليست منه، في أشياء أضيفت على الدقيق، منها الزيوت والمواد اللي اتفضل. نعم، لا زكاة عليه إن كان لا يملك ما يفضل، أقول ما